فلقد ذكر الله عز وجل أن فيما سمعنا من الآيات حال أهل النار الذين كفروا برب الأرباب سبحانه وتعالى فأكلوا خيره وعبدوا غيره. هؤلاء يأتون يوم القيامة وهم أشد ما يكون كراهية لأنفسهم التي كانت بين جنوبهم، ثم يؤذي كل منهم شيطانه الذي أوله أهواه، ويغلق شياطين الإنس الذين استعان به إبليس في فتنته، حيث يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ولا يفيدهم ذلك، بل ينادون يوم القيامة لا لقط الله، يعني لبغض الله والفقر شفع مرض واكتراحية، لغضب الله عليكم وبغضه لكم أشد من كراهيتكم لأنفسكم وبغضكم له، لأنه أقام عليكم الحجة بأن أرسل إليكم رسلا وأنزل عليهم كتبا فدعوكم فلم تؤمنوا. ولهذا يقولون حينئذ ربنا لا يجدون من يدعوه غيره سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون يقينا أنه لا مخلص لهم أو لا مطمع في خلاصه بما هم فيه إلا أن يعفو الله عنهم وهيئات. يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل، يعني هل من طريق، هل من سبيل، هل من محاولة، هل من أمل في الخروج مما هم فيه؟ وهيئات كيف السبيل للخروج؟ إن هؤلاء ينادون بذلك ويسألون الله ذلك عدة مرات. أول ما يسألون الله ذلك وهم على فراش الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهل يجاب إلى مطلبه؟ كاملة يحتسب إنها كلمة هو قائل. ثم إذا قام يوم القيامة وعاين النار قبل أن يذوق حرارته ولم تكن عليكم فتنة، ولم ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، وهذا تمني بالمستحيل، وهذا هو الفرق بين التمني والرجوع كما يقول أهل اللغة، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله بل، يعني هم لم يتمنوا الإيمان لأنهم يحبون الإيمان، ولكن لأنهم رأوا ما كانوا يحبون وينكرون من قبل ظهرت لهم الحقائق. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا خلاص شاخص لا يمكن قوي نازل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكذبون، حتى لو عادوا الى الدنيا لعادوا صراطهم الاولى، ولكفروا بالله كما قالوا، وانهم لكاذبون حتى من كذبهم بثلاث وامتداد. فاذا دخلوا النار نادى لاهل النار ثلاث دعوات. الدعوه الاولى هو في الدرجة أن الله السلامة والعافية ينادون ربهم، ربنا أخرجنا منها فإن عرنا فإنا ظالمون، فيقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال أهل اللغة وكلمة تخسأ لا تقال إلا للكذب وما على الشكيرة منها. نسأل الله السلامة. فتلك مكانتهم ومنزلتهم عند الله أخص من الحيوانات، يخسر فيها ولا تكلمهم. فينادون نداء آخر يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم أولم أعلمكم ما يتذكر من فتى عملتكم فتوى الفرصة وجاءكم النذير وبلغوكم؟ فيقولون بل حصل. فيقال لهم فذوقوا كمال الظالمين المصير. وده ابتدائي كل معنى واحد. ابتدائي الثاني ينادون إلى أن آخر. تسبق بداية مرة اثنين لخزنة جهنم. عاوزين منهم ايه؟ قال ايه كانوا مقربون؟ فلعل الله عز وجل يقبل شفاعتهم فيه. يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا بس ايه؟ يوم بس مثال يوم من العذاب. فتقول لهم بلايين لكم حجتكم. ممكن بها يعني يسأل الله ذلك هو أرض الرحيم أو لم تكن تأتيكم مسرفكم فيها؟ قالوا بلى حصل. قالوا بلى ربنا تعالوا تكفينا إن الصلاة يعني أنتم كل كم يجيبكم واصرفوا ما بلى لكم أن تصرفوا وعوا عواء الفناء فلموا لنا ما عادش هذا فرصة واحدة. قالوا خلاص مش بقى إلا ذلك قادر معه ولا لو ديانا إيه؟ ليقضي علينا رب لموت لكم. قال أهل العلم فيقضون مئة ويقال ألف سنة لا يجيبهم. ثم بلغ حتى ابن الكفار أصعب من عمل ابن الكفار أشد من واحد. بعدين يقول إيه؟ بعد ألف سنة يجيبهم من كلمتين إنكم فاسقون. يعني أنتم زي ما أنتم. أسأل الله السلامة. إذا العبد ياخذ العبرة. أنت في دار الدنيا تعلم وما من عبد الا وله لحظه يندم فيها حتى اخر سنه يندم فيها وان دخل الجنه ليه؟ لكن اذا راى الواحد منهم مكانته ومكانه غيره وادرك انه كان من الممكن ان يكون في درجه اعلى فانه يندم على تقصيره في الاحتراف وليس كل اهل الجنه كذلك ولكن من لاحظ تقصير نفسه منهم فإنه يندم وما من ساعة تمر على العبد لا يذكر الله فيها إذا كانت عليه يوم القيامة كثيرة يعني حسنة وندامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا فيما يرضيه عنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.